هذا مما ابتلي به الناس اليوم، وهذه الرسائل التي تأتي الناس عن طريق الواتساب أو غيره، أن من تجي رسالة فيها حديث فيها دعاء فيها كذا أرسلها للناس يعني مباشرة ووزعها وكذا، وبحجة أن كلام جميل أو كذا فيرسله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. ينبغي الإنسان أن يتساهل في هذا الأمر، أن كل ما سمع أرسله. الحمد لله الآن الأمور متيسرة جدا، جاءتك هذه الرسالة أركنها على جنب وأرسل أنت رسالة إلى الآن الله الحمد والمنة في يعني عن طريق النت الآن في مراكز كثيرة جدا ترسل لهم الحديث يعطونك الجواب مباشرة صحيح أو غير صحيح. طيب تثبت منه، إن كان صحيحا أرسل، إن كان ضعيفا أرسل رسالة الذي أرسل إليك وقل له لا يصح هذا الحديث لا ترسله. أما أن كل ما جاءني شيء أرسلته لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا أن نرسل أي رسالة تأتينا نرسلها إلا إذا كان من مصدر ثقة، إذا كان هذا الذي أرسل إليك ثقة وأنت تعرفه أنه يتحرى في الحديث ولا يرسل إلا الصحيحة منه نعم. أما إذا خاصم مجهول أو إنسان تدري أنه يرسل أي شيء لا لا ترسل، لا ترسل، غير ملزوم أنك ترسل كل ما يعني جاءك. إيه.